بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في الدرس السابق إلى قول المصنف رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد إلى آخره. وعرفنا في الدرس السابق مجموعة من المسائل طرحها المصنف رحمه الله، وهي أن الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، أو دين إبراهيم عليه السلام الذي ينتسبون إليه أو يزعمون أنهم ينتسبون إليه، كانوا يتعبدون الله تبارك وتعالى، وكانوا يحجون ويتصدقون، ولكن مع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم منهم هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إنما جاء لإقرار توحيد الإلهية، وهم مقرون بتوحيد الربوبية. فعرفنا في الدرس السابق أن المشركين كانوا لهم أنواع عبادات، فمن يذكر شيئا من هذه العبادات التي كان يتعبد بها المشركون في الجاهلية؟ الحج، كانوا يحجون، نعم، وكانوا كذلك الأمر يتصدقون، وكانوا يطوفون بالبيت ويذبحون، وأيضا يذكرون الله كثيرا، وكانوا يلبون، لكن في بيتهم فيها شرك. ولكن ما الفرق بينهم إذن، أو ما الذي عندهم مما جعل النبي أو مما جعل الله تبارك وتعالى يرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم عليه مما ذكره الشيخ؟ يجدد لهم دين أبيه إبراهيم، لكن ماذا كان عندهم؟ بينهم وبين الله وصائر، فكانوا يجعلون بينهم وبين الله وصائر. وماذا يقولون، ما شبهتهم أو حجتهم في هذا؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن مقصرون، نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى. وعرفنا أيضا في الدرس السابق أن هذه الشبهة نفس هذه الشبهة نفسها هي شبهة من؟ غير قوم نوح، الذين يشركون حتى في هذا الزمان، ممن يدعو بعض سواء الأولياء أو الأنبياء أو أهل القبور وغيرهم، ليقولون نحن مخطئون مقصرون، نريد من هؤلاء أن يقربون إلى الله أو يكونوا وصائف لنا عند الله تبارك وتعالى. فأشبه هؤلاء الجاهليين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلامه عليه. فإذا بما بعث الله تبارك وتعالى محمد إلى هؤلاء؟ الذي قال فيه الشيخ يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد ما به باطل لمن؟ باطل لهذه الأصنام التي يتقربون إليها، ولكنه حق خالص، أو حق عبارته محض لله تبارك وتعالى، حق خالص لله تبارك وتعالى. وثم عرض الشيخ رحمه الله أن دليله على أن هؤلاء المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم توحيد الربوبية، وعرض أدلة على ذلك. من يذكر؟ يعني في كتاب الله كثير، تقرأ من نفس النص اللي معه حافظ. ايوه نعم. وآيات في هذا المعنى كثيرة، لأنهم سيقولون عند العلم الله الله، إذن هم مقرون بهذا. ثم شرعنا في الفقرة التي سيبني بها الشيخ على ما سبق في قوله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا. نعيد قراءتها. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشر ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله بالله وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأذى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. يكفي. شرعنا في الدرس السابق في الكلام على هذه الفقرة، وعرفنا أن قوله فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، هذا الآن شرع في شرط إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، وعرف عليه بعض الأمور، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وعرفت كذا وعرفت كذا، وعرفنا أين جواب الشرط. من يذكر أين جواب الشرط في هذه الفقرة؟ الجواب الذي أراده الشيخ يعني هو جواب الشرط في قوله إذا تحققت، عرفت حينئذ التوحيد الذي جاءت إليه الرسل. فهو يقول رحمه الله إذا تحققت أيها القارئ هذه الرسالة، أو يا من أرسلت إليه هذه الرسالة، أو يا من وقعت في يدي هذه الرسالة، أنهم مقرون بهذا. بهذا ايش يقصد؟ بهذا توحيد الربوبية الذي سبق الكلام عليه وقام الدليل عليه انهم مقرون به، وانه يعني تحققت ايضا انه لم يدخلهم في التوحيد. فاذا تحققت انهم مقرون بهذا التوحيد وتحققت انه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بهذا يتبين عندنا ان هناك نوعان من التوحيد يتكلم عليهما الشيخ رحمه الله. هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويقول إن توحيد الربوبية كان قد أقر به هؤلاء المشركون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا منهم، فإذا طلب منهم توحيدا ما في الجملة. ونحن وأنت أيها المخالف مقر بأن الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، أو نقر ونعترف أنا وأنت أيها المخالف لنا في هذا الاعتقاد، نقر أن رسول الله صلى الله عليه بعث بالتوحيد وبعث بالدعوة إلى التوحيد وبعث لتحقيق التوحيد، فإذا لماذا لم يقبل منهم هذا التوحيد علما بأنهم مقرون به؟ ولماذا قاتلهم صلى الله عليه على الرغم من إقرارهم بالتوحيد الذي استدلت عليه لك بالأدلة السابقة؟ إذا عرفت هذا وعرفت هذا عرفنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لإقرار هذا التوحيد. هذا الذي يريد بيان رحمه الله، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اعرف حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بنوع آخر من التوحيد، هو التوحيد الذي قاتلهم عليه وليس التوحيد الذي أقروا به. كل الخلاف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما هو هذا التوحيد الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ وهل هو متحقق في أهل هذا الزمان أو في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من أهل هذا الزمان، زمان الشيخ وما بلغه من الأزمان؟ يقول: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي عرفه في بداية الرسالة. لماذا؟ قال: اعلم يا رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فتوحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، وعرفنا معنى إفراد الله بالعبادة يعني التوجه بالعبادة إلى الله وحده، فرض العبادة إلى الله وحده، بدليل قوله تبارك تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم ما حق التأخير أفاد الاختصاص والحصر. والعبادة عرفناها مرارا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه كلها يجب أن توجه لله تبارك وتعالى: الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والذبح والرغبة والرهبة والإنابة والخشية والخضوع والتوكل. كل هذه من أنواع العبادة، لكن منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، منها ما هو قلبي ومنها ما هو عملي على الجوارح، ولكنها كلها داخل ضمن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه الأنواع جميعا وغيرها من العبادة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عمن بين الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عرف التوحيد وعرف معنى لا إله إلا الله معرفة لم يعلمها للأسف المشركون ممن جاء وظهر في هذه الأمة. أقول ذلك لأن في كتاب الله سبحانه وتعالى لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى الإقرار بالتوحيد ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا ما معنى لا إله إلا الله، وعرفوا ما معنى تحقيق لا إله إلا الله وأنها إفراد الله بالعبادة، لذلك استغربوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إلا أنه قد اختلفت الأوضاع واختلفت الأزمان، فجاء في الإسلام من لا يعرف الجاهلية كما قال يوسف عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فجاء في الإسلام فعلا من لا يعرف الجاهلية ومن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أي شيء دعا وبأي شيء بحث، لذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم وهم يزعمون أنهم في مخالفتهم هذه متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما غيروا بعض الألقاب أو بعض الأسماء، فسموا هنا هذا النوع من التوحيد الاعتقاد، وقد يطلق عليه البعض السر، سر كما يقال سر سيدي فلان أو سيدي علان، له سر له تصرف. وضمن هذه الأسماء جاءناه صفي بمجموعة من الأسماء كلها دور على هذا المعنى، بل وحتى معنى الربوبية صرفوه لهذه الأسماء وللأشخاص الذين أعطوهم هذه الأسماء كالأوتاد والأبدال والأقطاب والأغواب، فصرفوا لهم الاعتقاد، صرفوا لهم توحيد الألوهية، فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى لأنهم يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويتقربون إليهم بالنذور ويتقربون إليهم بالذبائح، نهيك عن الدعاء. إضافة إلى هذا فقد أعطوهم ما هو أشد من هذا، حيث أعطاهم شيء من التصرف في الكون، والتصرف في الكون من خصائص التوحيد الربوبية، فإذا أعطوهم شيئا من توحيد الربوبية، كما سيأتي في كلام الشيخ أن هؤلاء المشركون أن المشركين بما له رحمه الله تبارك وتعالى أشد في الشرك من المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك لم يكونوا يعتقدون أن أحدا من أصنامهم أو أن شيئا من أصنامهم أو مما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى له تصرف في الكون، أبدا ما كانوا يعتقدون هذا، كانوا يعتقدون أن المالك المتصرف الخالق الرازق هو الله تبارك وتعالى. وحتى كانوا إذا ركبوا في السفن ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، عندئذ عرفوا أنه لا ينفعهم هذه الشركاء التي يشركون لا تنفعهم، كما في الحديث عن بعض الصحابة والد النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسأله كم إله قبل أن يسلم تعبد، فقال 7 في الأرض و1 في السماء، فقال له فإذا يعني حزمت الأمور أو اشتد الأمر فمن تعبد، فقال إنه يخلص العبادة لله الذي في السماء ويترك التي في الأرض. فهؤلاء المشركون كذلك كانوا يفعلون هذا، كانوا إذا ركبوا في السفن عرفوا أن هذه الأنداد وهذه الأصنام وهذه الأحجار لا تنفعهم شيئا ولا يغيثهم ولا ينقذهم إلا الله تبارك وتعالى، لذلك كانوا يخلصون الدعاء إذا ركبوا في السفن، لكن إذا خرجوا إلى البر إذا هم يشركون، إذا خرجوا إلى البر إذا هم يشركون. أما المشركون الذين ينتسبون إلى هذا الدين والذين كانوا في زمان الشيخ رحمه الله وما بعد الأزمان إلى هذه الأزمان، إذا حزبهم الأمر تركوا الله تبارك وتعالى وتوجهوا إلى هؤلاء، فتسمعه وهو بعيد أميال بل آلاف الأميال قد يكون عن مثل عبد القادر الجيلاني أو عن أحمد البدوي أو غيره، فيقول يا بدوي أغثني ويا يا عبد القادر الجيلاني أو يا رفاعي، ويدعونهم من غير الله تبارك وتعالى ويستغيثون بهم دون من غير الله تبارك وتعالى، متى؟ إذا حزب الأمر، إذا حزب الأمر. فدل هذا على أن هؤلاء إشراكهم أشد من إشراك أولئك، لأنهم أشركوا في الربوبية والألوهية عندما يعتقدون أن لهم نوعا من التصرف. والشاهد أن الشيخ يقول هذا يسموه المشركون في زمانه يسمونه ماذا؟ الاعتقاد، سواء سمي الاعتقاد أو السر أو الغوث أو الوتد أو الثقب أو الولي أو الولاية، فالمقصود هو المعنى بغض النظر عن الألفاظ، المعنى صرف العبادة، صرف العبادة أنها لا يجوز أن تصرف، لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. نعم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى، لكن ماذا فعلوا إضافة لدعوة الله؟ أشركوا معه في الدعاء، كما يحصل من مشركي هذا الزمن، قد يقول لك أنا أدعو الله تبارك وتعالى وأتقرب إليه وأتجه إليه، يقال نعم نحن لا ننكر عليك هذا، نحن لا نجحد الحق الذي معك إذا كان معك حق نقر به ونعترف، لكنك إضافة لدعاء الله تبارك وتعالى دعوت معه غيره من هؤلاء الذين أطلقت على يماد الأسماء أقطاب أو ساد أو لياء، ونحن ننكر هذا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماذا يقول؟ من الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فإذا أنت صرفت شيئا من الدعاء لغير الله هذا يعني أنك أشركت مع الله تبارك وتعالى في العبادة التي هي هنا الدعاء. فكيف إذا أشركت معه في الاستغاثة وفي النذر وفي الذبح وهلم جرة؟ واعلموا يقينا أيها الإخوة أنه لا أتكلم عن شيء محض خيال، وأن هناك من المسلمين من يدعو غير الله أو أنه يستغيث بغير الله أو أنه يذبح لغير الله، هذا ليس خيال، هذا واقع موجود، واقع موجود في الأمة الإسلامية. ومن أراد فليبحث، فليبحث وليسأل المطلعين على هذه الأمور. فهناك منكم من رأى ومنكم من لم يرى، فمن رأى فليخبر من رأى، من لم يرى، ومن لم يرى فليسأل من رأى. يقول الشيخ: ثم منهم من يدعو الملائكة، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى، ثم مع دعائهم لله تبارك وتعالى منهم من يدعو الملائكة ومنهم من يدعو غير الملائكة رجالا صالحين. يقول الشيخ: منهم من يدعو ثم منهم، أي بعد دعائهم أو مع دعائهم لله تبارك وتعالى، منهم من يدعو الملائكة. لماذا؟ لأجل صلاحهم وقربهم من الله. حجتهم في ذلك ليشفعوا لهم، نريد الشفاعة، أن يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى. والشفاعة جاءت من أي شيء؟ الشفاعة لغة من لفظ الشفع، والشفعة عكس الوتر، الشفعة عكس الوتر، الوتر الواحد. لماذا سميت الشفاعة شفاعة؟ لأن الشافع عندما يشفع يد المشفوع أصبح اثنان، هناك اثنان في العملية، الشافع والمشفوع عنده غير المشفوع له. الشافع له نوع أصبح شيئا ما من التصرف أثر به على المشفوع عنده، فشفع بسببه لدى المشفوع له. هذا الذي يتصورونه ويتصورونه في حق الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس بصحيح في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله الشفاعة كلها منه اتباعا وانتهاءا، اتباعا وانتهاءا. كيف هذا؟ لأنه لا يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا من أذن له، في من أذن أن يشفع فيه، فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما من فوائدها أو ما فائدتها؟ فيها إظهار لفضل الشافع عند الله تبارك وتعالى، فيها إظهار لفضل الشافع عند الله تبارك وتعالى. لما يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا تبارك وتعالى أمام الخلائق، فيها إظهار لفضله ولعظمته ولمكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. لكن لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن له أن يشفع دون أن يأذن له الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، ثم يأتون بعد آدم إلى نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يذكر خطيئة وذنبا، إلى أن يقول اذهبوا إلى محمد، يقول فيأتون إليه فأقول أنا لها، أنا لها، فأذهب فأخر ساجدا عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيلهم لله محامد لا أعلمها الآن، يدعو الله بها ويحمد بها، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خر ساجدا لدى الله تبارك وتعالى، لماذا في هذا السجود؟ استئذان في أن يشفع، ليس شفاعته من عنده صلى الله وسلامه عليه من عند نفسه، وإنما هي بإذن من الله تبارك وتعالى، بإذن من الله تبارك وتعالى. لذلك أو بهذا نعرف خطأ كثير من الناس، ممن يسمع وهو يقول: يا محمد اشفع لي، أو يا رسول الله اشفع لنا عند الله. هذا ما يجوز، هذا دعاء غير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز حتى لو كان للنبي صلى الله وسلامه عليه. وقد تسمع بعض هذه الألفاظ عند قبر النبي صلى الله وسلامه عليه. فينبغي لمن أراد إنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة أن ينكر هذا إذا سمعه عند قبر النبي صلى الله وسلامه عليه، أو عند غير قبر النبي صلى الله وسلامه عليه. إذا ما الصحيح في هذا أن يقال؟ الصحيح أن يقال: اللهم شفع في عبدك محمد أو رسولك محمد، فيطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا كان محمد وهو أكرم البشر وأفضل الخلق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى لا يجوز له ولا يشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، دل هذا على أن سواه من باب أولى، لا يشفع أحد إلا بإذن الله في الشافع وفي المشفوع له. يعني لا يمكن للشافع سواء محمد أو غيره، محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا يمكن أن يشفع في إنسان لم يأذن له الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه، لا يمكن هذا. ماذا يدل على ماذا يمكن أن يدل على ذلك؟ أحاديث، منها لما قال إن أبي وأباك في النار، حديث صحيح في أن النبي عن أحد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه في أن يزور قبرها فأذن له. هذا حديث ثاني، بالاستغفار لم يأذن له الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنها ماتت على الشرك. كذلك الأمر مما يدله لما جاء العباس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب إنه فعل وفعل وفعل وكان يناصرك في الجاهلية، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، أخرج إلى بحبح من النار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه ولو لآن كان في النار كفاية المشركين. والشاهد من هذا أنه لم يستطع صلاة الله وسلامه عليه، هذا الذي أذن له فيه وأكرمه الله به، لكنه لم يستطع أن ينجي عنه من النار. كذلك لما قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهي عن ذلك، فدل هذا على أنه لا يشفع، من يجوز له أو من أذن له الله أن يشفع لا يشفع إلا إذا أذن له أن يشفع، وأيضا أذن له أن يشفع في هذا المعين. بهذا نعرف أن الفضل كله لله تبارك وتعالى، ليس للشافع وليس للمشفوع. فالشاهد إذن الملائكة لم تشفعوا فسيشفعوا بإذن الله لهم في شفاعتهم وفي من يشفعون له. فإذا لم يكن المشفوع له أهلا للشفاعة لم يأذن الله تبارك وتعالى للملائكة أن تشفع له، وإذا كان من يطلب الشفاعة أو من يريد شفاعتهم من المشركين فليسوا أهلا في أن يشفع لهم، فعندئذ لن تشفع لهم الملائكة. فإذا أيها العاقل يا من تريد النجاة، إذا حقق التوحيد حتى يشفع لك الملائكة ويشفع لك الأنبياء ويشفع لك بعض عباد الله الصالحين الذين قد يأذن أو الذين سيأذن الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة فيشفعوا. حديث الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة المعروف الذي حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى حتى يأتي لفصل القضاء، فآدم يقول لها ثم يأتون إلى نوح هلما هو هذا. لا أنا على الشفاعة، كان يسأل على حديث الشفاعة، هذا الحديث لأنه هو نفس حديث السجود أنه سبب، لكن أنا اختصرته، الحديث طويل. يقول ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل قرابتهم وقربهم من الله ليشفع له، أي الذين يشركون الذين يدعون مع الله ليلا الذين يدعون الله ليلا ونهارا، منهم من يدعو الملائكة. يقول أو يدعو رجلا صالحا مثل الناس أو نبيا مثل عيسى، يعني أنهم مع دعائهم لله تبارك وتعالى منهم من يدعو معه بعض الملائكة ومنهم من يدعو معه رجلا صالحا. وضرب مثالا باللات الذي كان للعرب هو من أوثانهم المعروفة، اللات والعزى ومنات وهبل، وأيضا يذكر في هذا ود وصواع ويغوط ويعوق ونسب، لأن هذه تماثيل لقوم صالحين. وعلى هذا فقس ممن أو من أهل الصلاح في هذه الأمة، من أمثال لنفرض الإمام الشافعي مثلا، فإن قبره في مصر معروف، أو الحسين رضي الله عنه، على أنه القبر هذا الذي في مصر ليس هو قبر الحسين، ولا الحسين اختلف في أين هو مدفون، ورأسه أيضا مختلف فيه، ويقال في المدينة ويقال في الشام في دمشق أو في العراق. وقد يكون نبيا أو نبيا مثل عيسى، أو قد يدعو يعني نبيا مثل عيسى، النصارى تدعو عيسى وتدعو مريم مع الله تبارك وتعالى. فما ذلك إذا كان يدعو من هو دون هؤلاء، كمن يدعو شجرة أو حجرا، أو يدعو رجلا ليس بصالح، رجلا لما تراجع سيرته تجده أنه لا يعرف الصلاح ولا يعرف طريقا إلى الصلاح، كأحمد البدوي الذي الآن يجرى له مواسم من الاحتفالات والموالد ويعبد من غير الله تبارك وتعالى. وعرفت إذا فإذا تحققت أنهم مقرون بجهاد التوحيد، وعرفت أن التوحيد الجهاد وكذا، يقول عطف عاطفا على الشرط، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ماذا يقصدون بهذا الشرك؟ الدعاء، دعوة دعوة غير الله، الشرك في الدعاء، شرك الدعاء. إضافة إلى ذبحهم لغير الله وصرفهم أنواع أخرى من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. إذا وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، على هذا النوع من الشرك، على الرغم من إقرارهم بتوحيد الربوبية وأنهم يدعون الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يرضى لا بتوحيد الربوبية ولا بدعاء غير الله مع الإشراك، ولا بد من التخليص، تخليص العبادة أو الدعاء لله، يقول ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، ومنها الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلون. فدل على أن الدعاء عبادة، وكذلك الأمر الدعاء هو العبادة في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاهم إلى إخلاص الدعاء لله، يقول صح أن تقول في سياق الكلام دعاهم إلى إخلاص الدعاء لله، لكن الدعاء نوع من العبادة ليس هو كل العبادة. لذلك عمم الشيخ كلامه رحمه الله فقال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مرت معنا هذه الآية أين؟ في الأصول الثلاثة، مرت معنا في الأصول الثلاثة، وقلنا إنها تدل على عدم جواز دعاء غير الله تبارك وتعالى أبدا. فمن يذكر وجه الشاهد منها؟ ما في حال فلا تدعو، هذا نهي عن الدعاء مع الله تبارك وتعالى، لكن نحن نقول انه لا يجوز مطلقا ولا احد، ولا يجوز الا ان تختص الله تبارك وتعالى بالعبادة او بالدعاء. نقر في سياق ليس النفي هنا النهي، فتفيد العموم، نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، بمعنى انه لا يجوز لك ان تدعو احدا كائنا من كان بقدر ما يعم هذا اللفظ احدا. بامس قلنا ان الاحد قد يطلق ويراد به الجماعة، فهنا نفس الشيء، يطلق ويراد به اي احد على شكل البدل، لا يجوز لك ان تدعوه مع الله تبارك وتعالى. واذا كانت هذه النكرة في سياق النهي افادت العموم كما هو معروف في اصول الفقه، فمن هنا دل على انه لا بد او يجب اخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى، وانه لا يجوز ان تدعو مع الله غيره، لا يجوز ان تدعو مع الله ايش؟ ايوه خليك معنا. وقال الله تبارك وتعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق. وانظر فقدم الجار والمجرور الذي حق التأخير أصلا، كما سبق لنا أيضا مرارا في مثل إياك نعبد وإياك نستعين وفي مثل بسم الله عندما يقدم الجار والمجرور، هنا له دعوة الحق. والأصل أن قال دعوة الحق له، فلما قدم دل هذا على الاختصاص، ودعم هذا بما بعده له دعوة أي شيء الحق، فدل على أن الآخرين أو من سواه تبارك تعالى إذا دعوا فإنما دعوا بباطل، وهذا من تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن قلنا ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. فإذا هناك من عبد من دون الله تبارك وتعالى، لكن الذي عبد من دون الله هل عبد بحق؟ عبد بباطل. وعرفنا أيضا فيما سبق ما وجه إطلاق لفظ الآلهة عليهم، وذلك أنه ادعي فيهم الإلهية وإلا هم ليسوا بآلهة حقا، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، دعاؤهم باطل أولا، دعاؤهم كلهم باطل. ثم هم والذين يدعون من دونه، يعني الذين يدعون الكفار أو يدعون المشركون، يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، بمعنى الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء. ثم هم على أقسام، منهم من قد يكون صالحا، منهم من قد يكون صالحا، منهم من قد يكون صالحا، منهم من قد يكون جمادا. منهم من قد يسمع ومنهم من لا يسمع. فأنت إذا دعوت شخصا موجودا في شيء لا يستطيعه وتمثله بعض العبادة هو يسمع، لكنه مع ذلك لا ينفعك. ثم الموتى، هناك من يدعو الموتى وأصحاب القبور سواء من الصالحين أو من الصالحين، على القول بعدم سماعهم فهم لا يسمعون، فكيف سيجيبون؟ وحتى لو قلنا بسماعهم هم لا يملكون الاستجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا يردوك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون وما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وإن سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يردوه ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا يردوك مثل خبير. الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء، فضلا عن أنهم دعوهم بالباطل لن يستجيبوا لهم بشيء، لأنه ليس في يدهم شيء أن يستجيبوا به. ثم عطف أيضا وتحققت، يعني هذا كله عطف على الشر، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، فذكر مجموعة من العبادات التي هي من أنواع العبادة، ذكرها اولا بالتعميم ودعاهم الى اخلاص العبادة لله وحده، الان ذكر تفصيلا او فصل بعضها، ليكون الدعاء كله لله. الدعاء معروف ما هو الدعاء، الطلب، والنذر كله لله، اي يكون النذر كله لله، والذبح كله لله، ايضا التقرب بالذبح والذبائح والنحر لله تبارك وتعالى، والاستغاثه كلها لله. وقد مرت معنا هذه الانواع في الاصول الثلاثه وعرفناها جيدا، وعرفنا ايضا شروطا لها، مثلا في الاستغاثه متى يمكن ان تستغيث بغير الله، ومتى لا يجوز ان تستغيث الا بالله تبارك وتعالى. فما ضوابط عدم الاستغاثه؟ يعني يجب أن تستغيث بغير الله إذا كان المستغاث به حيا حاضرا قادرا في غير معصية الله تبارك وتعالى، أو كنت في الاستعانة. يعني الاستغاثة هو الاستغاثة يكون فيها هو وقع في ضر أو في مشقة، أما الاستعانة قد يستعين على باطل. فإذا هذه الضوابط التي يجب أن تستغيث إذا توفرت بغير الله. لكن إذا استغثت بإنسان غير موجود ولو كان حيا غير موجود كفر السعيدين وغير موجود ولو فيما يقدر عليه استغيث بإنسان غير موجود أو ميت أو موجود وحاضر ولكنه غير قادر على الذي تستغيث به من أجله. هذا كله نظر معنا في الأصول الثلاثة وذكرت الضوابط بما أظن هو داعي الإطالة فيه. يقول وجميع أنواع العبادات كلها لله، يعني بعد أن خصص عاد وعمم وجميع أنواع العبادات كلها لله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لتكون جميع أنواع العبادات لله. وعرضت عطف آخر على الشرط، وعرضت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالإسلام بدين الإسلام يدعو إليه، ودين الإسلام دين التوحيد، والتوحيد أنواع، ونحن قد يسلم لنا المخالف أن التوحيد هو توحيد ربوبية وهو توحيد ألوهية. إذا توحيد الربوبية كانوا يقرون به، فعرفنا نحن وأنت أيها المخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي منهم بتوحيد الربوبية وأنه لم يدخلهم في الإسلام، لأنه لو أدخلهم في الإسلام لاستفى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بذلك ولما قاتلهم. لكن لما قاتلهم دل على أنه لم يستفي منهم بذلك وأنه لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. إذا كانوا يقرون بتوحيد الألوهية وكانوا يدعون الله تبارك وتعالى وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى كما تقدم أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، إذا هم مقرون بتوحيد الألوهية ويعبدون الله تبارك وتعالى ويصرفون له أنواع من العبادات، إذا لماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم غير هذا لم يخلصوا هذه العبادة لله، لم يخلصوا هذه العبادة لله، بمعنى أنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى غيره، والنبي قاتلهم على أن يخلصوا العبادة لله ولا يشركوا مع الله أحدا. إذا ما الذي جعلهم مشركين؟ قصدهم للأنبياء، قصدهم للأولياء، قصدهم للصالحين، قصدهم للأصنام، وصرف أنواع العبادة لهذه الأشياء مع الله تبارك وتعالى، هذا إذن هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، يعني يتقربون إلى الله هم فيما زعموا بهذا الذي يفعلون، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، هو الذي هذه الأشياء هي التي أحلت دماءهم وأموالهم. الآن في أدوار أشجر يقول له عرفت حينئذ التوحيد الذي بعث إليه الرسل، عرفت حينئذ إذا عرفت جميع ما سبق عرفت حينئذ التوحيد الذي بعث إليه الرسل. ما هو هذا التوحيد؟ غير الألوهية وغير الربوبية، الذي هو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله بدون شرك، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، يريد يدخل الآن إلى تعريف الإله، لأن من الناس من يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا محي إلا الله أو لا حاكم إلا الله من الجماعات المتأخرة هذه، هل هذا معنى؟ أو حتى من الجماعات أيضا المتأخرة هناك من يفسرون لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لا موجد لا متصرف إلا الله، وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا كان مضطرون به العرب، ومع ذلك لم يدخلهم في التوحيد، ولو أنه كان هو المقصود أدخلهم في التوحيد ولما كانت معركة أو مشاكل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه على ذلك. إذا عرفنا هذا عرفت أن يقول له عرفت معنى لا إله إلا الله، أي أن المقصود بالإله هو المعبود، وعرفه الشيخ فإن بقوله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، أي لأجل الاستغاثة أو الاستعانة أو الشفاعة أو الدعاء والنذر، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، وهذا لا تعرف في العرب، ليس في اللغة العربية أن معنى الإله هو الخالق أو الرازق أو المدبر ولا الحاكم، وإنما معنى الإله هو المعبود، مأخوذ الإله على وزن فعال ككتاب وكحمال بمعنى محمول، وكتاب بمعنى مكتوب، هذا كتاب إليك يعني مكتوب إليك، فإله على وزن فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، والمألوه جاء من أله يأله إلهة، وأله يأله إلهة معناها عبد يعبد عبادة، إذن المألوه هو المعبود وليس هو الخالق أو الرازق أو المدبر. نقف إن شاء الله إلى هنا ونكمل في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق على فقرة من كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وعرفنا بعض المعاني التي تتضمنها هذه الفقرة، وعرفنا الشرط الذي وضعه الشيخ في مقدمة هذه الفقرة، وعرفنا أين جرد هذا الشرط. وعرفنا التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وكيف بدأ يدلل الشيخ رحمه الله على أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وما الذي يسميه به مشركو زمانه رحمه الله. ثم عرفنا أيضا بعض الأسماء التي قد يسمى بها هذا المعنى أو هذا معنى هذا التوحيد، فمن يذكرنا بشيء من هذا؟ ما التوحيد الذي دعت إليه الرسل أو الأنبياء؟ الذي دعت إليه الألوهية أو توحيد العبادة، ما هو توحيد العبادة؟ ما الذي عرفه به الشيخ رحمه الله في بدء كشف الشبهات؟ هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا التوحيد ماذا يسموه مشركون زمانه رحمه الله؟ ماذا كانوا يسمونه؟ لا، المشركون في زمانه ماذا كانوا يطلقون على هذا المعنى؟ الاعتقاد. طيب، ومن التوحيد الذي كان يقر به مشركو الجاهلية ولم يقبله منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد الربوبية. طيب، وماذا كانوا يدعون أو يتوجهون بالعبادة أو الأعمال التعبدية إلى أي شيء؟ المشركون الجاهلية كانوا يصرفون بعض أنواع العبادة لبعض الأشياء، من يذكر لنا شيئا من هذه الأشياء؟ الملائكة أو الأنبياء أو مثلا الرجال الصالحين. وما حجتهم في ذلك؟ ما شبهتهم في ذلك؟ أيوة، أنهم يتقربوا بهم إلى الله تبارك وتعالى ويجلس يأخذوهم شفعاء إلى الله تبارك وتعالى. طيب، وكيف استخلص الشيخ أن التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء هو توحيد العبادة لا توحيد الربوبية؟ توحيد العبادة هو التوحيد الذي دعت عليه دعوة الرسل، وهو الذي كان فيه خلاف بين الرسل وقومه، وإنما الربوبية كانوا متفقين لذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا، يعني لم يقبل منهم توحيد الربوبية بل قاتلهم، فدل على أنه يريد منهم توحيدا آخر ليس هو توحيد الربوبية وهو توحيد العبادة. وذكر الشيخ رحمه الله مجموعة من العبادات التي يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده، فمن يذكرنا بشيء من هذه العبادات إضافة إلى الأشياء كنت قد ذكرته؟ الدعاء، الذبح، الزكاة، النذر، الاستغاثة، الحلف، هذا واحد، الاستعانة، الرغبة، الرهبة، الخشية، الخضوع، الخوف، الإنابة، التوكل، الرجاء، كل هذه عبادات يجب أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحده بها. وعرفنا معنى لا إله إلا الله، وعرفنا معنى الإله كما قال الشيخ. ما هو الإله فيما قال الشيخ؟ يعني الشيخ عرف الإله بأنه هو المقصود لأي شيء، المقصود للعبادة أو المقصود للأمور التي تعلق بها في الجاهلية، يعني كانوا يقصدون الإله هو معناه عندهم هو الشيء الذي يقصد لأجل هذه الأمور، للدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة هو الإله. وإلى هنا وقفنا عند قوله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو سورة أو قبرا أو جنيا، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. إلى هنا تقريبا وقفنا، فأعيد الكلام من هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. سواء كان ملكا، فيه رد على من اتخذ بعض الملائكة آلهة مع الله تبارك وتعالى وصرف إليهم بعض أنواع العبادة، أو نبيا فيه رد على من اتخذ بعض الأنبياء آلهة مع الله تبارك وتعالى، مثل من اتخذ عيسى عليه السلام نبيا، أو من اتخذ العزير عفوا إلها، أو من اتخذ العزير إلها، أو غير ذلك من الأنبياء. فالآن ما يزعم في شعيب في بعض البلاد شعيب عليه السلام أو غيره من الأنبياء، فكله إذا صرف له نوع من العبادة فقد اتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى، حتى إن كان نبيا أو ملكا. بل إن الأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين لهم من أشد الناس إنكارا لهذا الذي أخذ أو فعل بهم، وسينكرون هذا على من اتخذهم أولياء أو اتخذهم أنداد مع الله سبحانه وتعالى وعبدوهم من غير الله سبحانه وتعالى. أولية في إنكار على من اتخذ بعض رجال الصالحين آلهة يصرف لهم العبادة، والرجال الصالحون كثر منهم مثلا سواء من الصحابة أو من بعدهم كالحسين مثلا أو الإمام الشافعي أو عبد القادر الجيلاني في العراق على ما فيه من سلام، أو لنفرض محمد بن سيرين أو الحسن البصري أو علي بن أبي طالب أو حتى ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب نفسه رحمه الله تعالى، فلو صرف له شيء من هذه المعاني فقد اتخذ إلها مع الله تعالى، وهم جميعا هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك. أو شجرة، أو شجرة في إشارة إلى ما كان يشيع في عصره رحمه الله تبارك وتعالى، حيث إن بعض المناطق في عصره كانت كما ذكر في سيرته تحدث شجرة من الأشجار وتصرف أنواع العبادة إليها، أو قبرا كذلك الأمر حصل هذا في عهده ولا يزال يحصل إلى الآن. في عهده كان يقدس ويصرف إليه أنواع من العبادة قبر زيد بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان قد توفي في حروب الردة في اليمامة. أو جنية، وذلك أن الجن أو أن بعض الناس قد اتخذ الجن آلهة مع الله وصرف إليهم أنواعا من العبادة وأضلت الجن الإنس بسبب ذلك، وهذا في نص كتاب الله تبارك وتعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان يحصل أيضا أن بعض الأصنام يسمع منها أصوات، فلذلك اتخذوا هذا شبهة، وهذه الأصنام إنما حصل منها هذا الصوت بمفعول جن ينطقون على أنهم يتكلمون من هذه الأصنام. فإذا ما صرفت العبادة لهذا الصنم كانت مصروفة لهذا الجني. فيقول لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، يعني أن الأنبياء لم يريدوا ولا أقوامهم عرفوا أن الإله هو معنى الخالق الرازق المدبر، لأن ثمة فرق في اللغة يؤدي إلى فرق في المعنى بين هذه الأمور. فالخالق من الخلق، والرازق من الرزق، والمدبر من التدبير. والخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق، أو الاختراع على غير مثال سابق. الرزق معروف، الرزاق من الرزق، يعني الذي يأتي كل شيء برزقه. والمدبر المصرف للأمور، من دبر ويدبر تدبيرا، رزق يرزق رزقا، خلق يخلق خلقا. الإله هل هو من هذا؟ الإله من أله يأله إلهة، وليس معنى أله يأله إلهة خلق يخلق خلقا، هذه ليست كتلك مطلقا، وإنما الإله أو أله يأله إلهة معناها عبد يعبد عبادة أو عبودية، فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي تصرف له العبادة. وما دل المعبود أو تصرف له العبادة والخلق معنى شاسع، لا يلزم أن كل من خلق يصرف له العبادة، لأن الخلق قد يطلق مقيدا على بعض الناس، فيقال خلق كذا إذا أوجده على غير مثال سابق، أبدعه على غير مثال سابق. ولكن هل يعبد هذا؟ هل يطلق فيه أنه إله؟ لا يطلق فيه أنه إله، ولا يصح أن يطلق فيه أنه إله، وإنما يكون إذا أطلق هذا هو إله بالباطل، لأن ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فليس بإله حق، وإنما هو إله باطل. والإله كما ذكرت غير مرة على وزن فعال، على وزن فعال في كتاب وحمان بمعنى مفعول، وتأتي هذه الصيغة فعال بمعنى مفعول، فتقول هذا كتابي إليك بمعنى مكتوب إليك. فالإله فعال على معنى مفعول، يعني إله على وزن على هذا الوزن، لكن المعنى مألوف، والمألوف معناه المعبود، فمن هنا أخذنا أن الإله معناه المعبود. وفي هذا رد على كل من قد يلبس ويخطئ في معنى الإله من الفرق والجماعات المعاصرة أو البائدة القديمة أو المعاصرة، كل من أخطأ في معنى الإله ففي هذا رد عليهم، كما حصل من أهل الكلام أنهم دندنوا وطنطنوا حول إثبات وجود الله تبارك وتعالى، غاية ما عندهم زي ما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، ويسلكون طرق طويلة وفيها مخاطر، أدلة عقلية وكلامية ومقدمات وفيها مخاطر، وقد تودي إلى المقصود وقد لا تودي، وكثيرا ما لا تودي بصاحبها إلى المقصود، بل ينتهي أمره إلى الحيرة والإشكال. ومع ذلك غايته أن ينتهي إلى شيء قد أقر المشركون به، وهو أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه الرب المدبر، وهذا ما لم ينكره أهل الجاهلية الأولى، فلم يثبت ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الأمر هناك من يأتي الآن ويقول معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هي إخراج اليقين الفاسد من القلب، وأن توضع يقينا صالحا في القلب بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف غير مجرة. ليس هذا ما جاء به الأنبياء، ليس هذا، وإن كان هو جزء مما جاء به الأنبياء، لكن ليس هو محارب الأنبياء أقوامهم عليه. فمن دعا إلى هذا الشيء لم يدع إلى ما دعا إليه الأنبياء، ولذلك تجد أن هؤلاء لا يواجهون في دعوتهم، لأنهم يقرون كل إنسان على ما هو عليه، فهم يرون بأعينهم الشرك بالله سبحانه وتعالى والطواف بالقبور والحلف بالقبور والنذر بالقبور والذبح بالقبور وهلم جرة، ومع ذلك لا ينكرون. أضف إلى ذلك أن هناك من فسر الإله بأنه الحاكم، وأين الإله من الحاكم؟ الحاكم جاءت من حكم يحكم حكما، والإله من أله يأله إلهة. الإله له سلطة في الحاكمية، هو الذي يحكم، نعم، لكن لا يفسر الإله بأنه الحاكم وحده، ولا تفسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، ليس هذا هو التفسير الذي جاءت به الأنبياء، وإنما تفسير الذي جاءت به الأنبياء أنه لا معبود حق إلا الله. يقول الشيخ فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، يعني أن المشركين يعلمون أن الخلق والرزق والتدبير هذه لله سبحانه وتعالى وحده، ويقرون بذلك، ولذلك لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومجرد هذا لم يكن في الإسلام. يقول كما قد قدمت لك في الآيات التي ذكرها رحمه الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة في كتاب الله، أن الكفار إذا قيل لهم من فعل كذا، من خلعكم، من رزقكم، من يصرف الأمر، من يدبر الأمر، سيقولون الله، فإذن أقر بهذا. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، بلفظ السيد الذي تصرف له العبادات من دعاء ونذر وذبح وهل مدرة. والألفاظ أيها الإخوة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود المعاني، الشيخ يدندن على المعنى لا يدندن على اللفظ. وقد يقال ليس سيد، عند بعض الناس يسمى الولي أو الغوث أو القطب أو الوفد، ومع ذلك المعنى نفسه يصرف له العبادة. فليس انكاره على لفظ السيد، وإن لفظ السيد قد يستخدم لأي إنسان، يقال السيد فلان، هل تنكر هذه؟ ما ينكر هذه، وإنما ينكر أن تصرف له العبادة، ويحسب أو يظن أو يزعم أن هذا السيد هو الذي تصرف له العبادة، سواء كنا إنه السيد أو الولي أو التقي أو الزاهد أو الغوث أو الخطب أو الوتد أو البدر. ليس المقصود الألفاظ، وإنما المقصود المعاني. يقول فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقصد محمد هنا، لأنه الكلام على مشركي الجاهلية، يدعوهم إلى كلمة التوحيد. وكلمة هنا المقصود بها كما سبق لنا، وكلمة بها كلام قد يؤم، المقصود بها الجملة، يعني لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه تتضمن جميع التوحيد، إما بالمطابقة أو بالالتزام. دلالة المطابقة على الألوهية، والالتزام على الربوبية، ومعناها لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. يقول المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، فيعني يقصد بهذا أن كثير من الناس قد ينطق بلا إله إلا الله، وقد يأخذ السبحة ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويعد ما لا يحصى لا إله إلا الله، لكنه مع ذلك يصرف كثير من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، كما هو معروف من الطرقية أهل التصوف. لا تجد أو لا تكاد تجد أكثر منهم ذكرا، وأذكرهم السبعة في الأغلب الأعم. وهم مع ذلك يصرفون أنواع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فالمراد من هذه الكلمة المعنى، لا مجرد اللفظ، أن تعتقد معناها، وإلا فإن هذه الكلمة وحدها لا تغني عن صاحبها شيئا إذا لم يعتقد المعنى ولم يأتي بشروطها. كما ذكر البعض السلف رحمهم الله، قال أليس، قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان. فأنت إذا جئت بالمفتاح ترى أن المفتاح له أسنان، فلا إله إلا الله هذه لابد أن يكون أسنان، هي مفتاح الجنة التي تفتح أمامك باب الجنة، لكن لابد أن تأتي بالأسنان، فإذا طبقت وجئت بهذه الأسنان فتح لك وإلا لم يفتح. وهذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله ومكملات لا إله إلا الله، التي يدور كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معظم كتبه عليها، وفي أهم كتاب ألف الله كتاب التوحيد. وهذه الشروط قد جمعها بعض الناظمين، فقال وهو الشيخ حافظ الحكم رحمه الله، اكتبوا هذه الأبيات واحفظوها. شروط لا إله إلا الله، يقول رحمه الله فبشروط سبعة قد قيدت، بشروط سبعة قد قيدت، ونصوص الوحي حقا وردت، بشروط سبعة قد قيدت ونصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد صدر ما أقوله، العلم واليقين والقبول والانقيادة تدري ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. أعيدها: من لم يدرك فليكتب ممن أدرك. هذا يضيع وقت. بثلاث سبعة قد قيدت ونصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستثمرها العلم واليقين والقبول، والانقياد تدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقها الله لما أحبه. فذكر سبعة شروط لا إله إلا الله لا بد من الإتيان بها حتى تنفع هذه الكلمة، ومن لم يأتي بها لم تغني هذه الكلمة عنه شيئا. وعلى كل شرط منها دليل، إما من الكتاب أو من السنة. فمثلا العلم دليله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اليقين: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا والإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والمقصود بهذه الشروط العلم بها أي بمعناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا. اليقين أن تكون جازما بها في قلبك، لا أن ترددها على لسانك فقط. العلم واليقين والقبول، والقبول لما دلت عليه هذه الكلمة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقد حصل اليقين لكن لم يحصل الانقياد ولا القبول. حصل العلم بمعناها ودعوة الأنبياء، وحصل اليقين استيقنوا بها لكن فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فجحدوا ولم ينقادوا ولم يقبلوا. الانقياد لما دلت عليه بالعبادة، أن تعبد الله تبارك وتعالى وتنقاد وتصرف له العبادة، وتأتي بشروطها وواجباتها ومكملاتها. الصدق المنافي للكذب في قولك عندما ترفض بها. الإخلاص وقد سبق أن تقولها مخلصا. المحبة لمعناها الذي دلت عليه، والله تبارك وتعالى ومن ثم محبة أنبياء الله وأولياء الله تبارك وتعالى. وذلك بعض العلماء أضاف كاملا وقال به البراء من الشرك وأهله، البراء من الشرك وأهله، يعني الولاء والبراء. فلا بد من هذه الأمور. ذلك يقول: المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لغويها، معناها أن تعرفه وتحققه. العلم بها تعرف أنها متكونة من شقين، من ركنين، من نفي وإثبات. فالنفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. لو بقيت على النفي فهذا محض الكفر. من قال لا إله وبقي هكذا هذا محض الكفر، بل هو من أشد الكفر، لأنه إلحاد، كما يقول الملاحد الآن: لا إله وإلحاده مادة. فأنت بقولك لا إله إلا الله قد كفرت بجميع الآلهة. في قولك إلا الله، في قولك لا إله إلا الله أقصد، قد كفرت بجميع الآلهة. في قولك إلا الله استثنيت واحدا منها واثبتت الالهية له، فدل على حصر الالهية في هذا الذي قد اثبتت له الالهية وهو الله تبارك وتعالى. وذلك كما يقول العلماء ان النفي لا اثبات فيه، النفي لا اثبات فيه، لا يلزم منه الاثبات ولا مدح فيه، النفي المحض لا اثبات فيه ولا مدح فيه. والاثبات وحده لا يمنع من المشاركة، الاثبات وحده لا يمنع من المشاركة. فلو قلت زيد كريم هل يمنع هذا ان عمرا كريم؟ هل يمنع ان بكرا كريم؟ لا يمنع. فلو قلت الله اله لا يمنع هذا ان يكون مثلا العزيز اله او المسيح اله. فالاثبات لا يمنع المشاركة، والنفي لا اثبات فيه لا مدح فيه، لكن المدح ونفي المشاركة في الجمع بين النفي والاثبات، لا اله الا الله، فركنان اله الا الله هما النفي، هما النفي والاثبات. فاذا قيل لك ما ركن لا اله الا الله قل ماذا؟ ماذا خميس؟ النفي والاثبات، نهي جميع الالوهية عمن سوى الله سبحانه وتعالى واثباتها لله سبحانه وتعالى. ما معنى لا اله الا الله؟ معناها لا معبود حق او بحق الا الله. كيف اخذنا هذا؟ اخذنا هذا من اللغة العربية. الاله كما سبق فعال بمعنى مفعول يعني مألوه. لما رجعنا الى مألوه وجدناها من اله لأنه إلهة. لما رجعنا إلى الكتب ما معنى إله؟ إله إلهة وجدناها عبد يعبد عبادة، فقلنا إن الإله معناه المألوف أي المعبود. من اللغة العربية ما جئنا بشيء جديد. طيب قد يقول قائل فمن أين جئت بقولك حق لا إله حق أو لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله؟ يقال له كذلك الأمر، هذا دلت عليه اللغة العربية، وذلك أن لا هذه في لا إله إلا الله هي لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس لها اسم وخبر، لها اسم وخبر. مثل كان مثلا لما أقول لك كان زيد ماذا تقول لي؟ ماذا كان؟ أو إن عمرا، ما به إن عمرا؟ إن عمرا كلمة ما فيها فائدة، كان زيدا ما فيها فائدة، لكن كان زيدا جميلا مثلا أو كريما وما أصبح في فائدة. في كذلك لا رجلا، لما أقول لا رجلا إيش يعني لا رجلا؟ لكن لما أقول لك لا رجلا في البيت تستفيد المعنى. وما معنى لا رجلا في البيت؟ لا رجلا موجودا في البيت. فهنا تقدير موجود الذي هو خبر لا اله، فهنا كذلك الامر، عفوا خبر لا رجل، لا اله تحتاج الى خبر. هذا الخبر ما هو؟ هنا قد يقدر لا معبود معبود الا الله، وقد يقدر لا معبود موجود الا الله، وقد يقدر لا معبود حق الا الله. فاما التقدير الاول والتقدير الثاني فهما باطل، بل هما عين الكفر، لأنهما جواب سلام، لأنهما يجعلان ما عبد من دون الله تبارك وتعالى هو عين الله. لما تقول لا معبود معبود إلا الله يعني ما عبد أحد إلا الله، يعني هذا أن الأصنام هي الله، وأن المسيح هو الله، وأن العزير هو الله، وأن الشمس هو الله، وأن القمر هو الله، وأن الجبل. وكذلك الأمر لا معبود موجود إلا الله يقتضي هذا، وهذا هو مذهب احدث الوجود وهو باطل. فدل على انه لا بد من التقييد بقيد. ممكن تقول لا معبود موجودا او لا معبود معبودا، لكن لا بد ان تقيد بقيد فيصح الكلام، وهو القيد لا معبود حق الا الله. هذا معناه ان هناك من عبد من سوى الله سبحانه وتعالى، لكن هل هي بحق او بباطل؟ ليس بحق، انما بباطل، وإنما العبودية الحقة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هذا شيء من معنى لا إله إلا الله والوقوف معها يحتاج إلى تفصيل أكثر لعله يكون في مناسبة أخرى. من يقرأ لنا فقرة الفقرة الثانية؟ والكفار الجهال. نعم هات. قال الجمهور يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة وإفراد الله تعالى بتعلقه والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا أردت أن جمهور الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن في صحيح الإسلام هو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفوه الجهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التنكر بحروفها من غير اعتقاد قلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يقول الشيخ في هذه الفقرة إن الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه قد عرفوا معنى لا إله إلا الله. هذا المعنى الذي غاب عن كثير من المسلمين وللأسف من المسلمين في العصور المتأخرة، فأصبحوا يخلطون في معنى لا إله إلا الله حتى من ينتسب إلى العلم والدعوة منهم. فيقول إن الكفار الجهال يعلمون ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الكلمة. قال وهو المراد صلى الله عليه وسلم عليه إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد عفوا من دون الله والبراءة منه، كما قال تبارك وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهناك أمران، الأول التعلق بالله وعبادة الله تبارك وتعالى، الثاني ولا بد منه الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض بذلك. أين سبق لنا تعريف الطاغوت؟ أين في الأصول الثلاثة؟ يعني في آخرها عندما قال معنى الطاغوت كذا، وصار كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن الطاغوت هو ما عبد من الله من معبود من أطيع من دين الله تبارك وتعالى من معبود أو مطاع. سبحان الله، هذا كلام ابن القيم أو حاصله معناه. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن رؤوسها ماذا؟ خمسة. من يذكر لنا؟ أول شيء الشيطان أكبره، الثاني من عبد من دون الله وهو راض، نعم من ادعى علم الغيب، وأيضا من أمر الناس بعبادته، و من حكم بغير ما عند الله. فالشاهد انه هنا لابد من الايمان بالله والكفر بالطاغوت. بذلك هو افراد الله تعالى بالتعلق به، اي التعلق القلبي لا مجرد التعلق العملي. لابد صرف العمل لله تبارك وتعالى، وايضا مع الاعتقاد القلبي، والا فقد أصوم وأصلي وأحج وأزكي وهلم جرة، هذه أعمال ظاهرية، لكن التعلق القلبي لغير الله تبارك وتعالى حتى بهذه الأعمال الظاهرية حتى بهذه الأعمال، فيكون المقصود بها الرياء، والرياء وصل العمل. فإذا كان المقصود بها غير الله تبارك وتعالى أصلا فهو شرك. والذي يحكم ذلك القلب، التعلق القلبي، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. وممن ايضا البراءة منه وممن لمن كان يحضر معه الاصول الثلاثة؟ الشرك واهله. الكفر بمن يعبد من دون الله والبراءة من هذا الذي يعبد من دون الله والبراءة من اهله كذلك الامر. كما عرف لنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الاسلام فقال في تعريفه من يذكر تعريف الاسلام؟ تعريف الاسلام نعم. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله. فلا بد ان تتبرأ من الشرك ومما عبد من دون الله تبارك وتعالى وممن عبد غير الله تبارك وتعالى. جميع هؤلاء تتبرأ منهم ولا تقر او تعترف بدين هذه الاديان او بشيء هذه الاشياء. ليس كما يقول بعض كبار رجالات بعض الجماعات او الاحزاب الاسلامية يشار اليه بالبنان ويطنطن له ويسمع له بالقلوب والاذان وقال انه ما في مانع ابدا يتعدد او يكون هناك حرية دينية وان تزاحم الاديان ما في مانع منه وان في ذلك خير للبشرية او في تعاون ما بين هذه الاديان تتعاضد او نحو كلامه. وهذا ثابت عنه. هذا محض الكفر لان تصحيح مذهب الكافر كفر وتصوير مذهب الكافر كفر. بل لابد ان يكون الدين لله تبارك وتعالى. ولكن امثال هؤلاء لا يقرؤون مثل هذه الكتب بل لا يهتمون بها ولعلهم ينفرون منها. فانه لما قال لهم على النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفار قولوا لا اله الا الله ماذا قالوا له؟ قالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. يعني فهموا المعنى الذي اراده منهم وهو افراد الله بالعبادة ان لا يتوجه الا الى هذا المعبود. فقالوا عند اذن هل يعقل ان تكون هذه الالهة يذكر انه كان حوالي 360 صنم حول الكعبة هذه كلها صور واحد اجعل الالهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا عدد من العدد يتعجبون. والآلهة هنا أطلق عليها أنها آلهة بحسب زعمهم وإلا فإنها ليست آلهة هي وليس لها من الألوهية شيء وإنما يقال إنها آلهة بحسب زعمهم ولأنهم صرفوا لها معنى الألوهية والعبادة وإلا فإنها في الواقع ليست آلهة. يقول الشيخ فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك يعني الكفار في الجاهلية يعرفون هذا المعنى فإذا عرفت هذا أيها المخاطب يقول فالعجب وقد يزاد الآن نقول العجب العجاب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. العجب هي الشيء الغريب يعني من باب قوله تبارك وتعالى ان تعجب فعجب قولهم ان كان هناك عجب فالعجب قولهم فان كان هناك عجب فالعجب ممن يدعي الاسلام يقول انا مسلم وهو لا يعرف تفسير لا اله الا الله الذي عرفه جهال كفار قريش الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. بل يظن ان ذلك هو التنقض يعني ان المعنى او التفسير تفسير لا اله الا الله مجرد التلفظ بحروفها بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد قلب من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. وهذا المذهب المرجئة الذي كان يشيع في فترة من الفترات في الامة الاسلامية وهو ادى الى ما ادى من الضلال والاتكال والتهاون بالعمل. فيقولون لا اله الا الله خلاص نحن كلنا نقول لا اله الا الله فاذا من شاء الله من قال لا اله الا الله فهو الجنة سواء عمل او لم يعمل بل وان عمل بالمعاصي بل وحتى يعني وسعوا الدائرة الى من عمل بالشرك او قالوا بعضهم طبعا الغلاة قالوا اعتقاد القلب حتى وان لم يقر باللسان ولم يعمل بالاركان. ولهم طبعا لذلك كلام طويل في تعريف الايمان وهذا محله موضع اخر. هو تنفذ بحدوثها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. فدل كلام الشيخ على انه لابد من اعتقاد القلب, لابد من اعتقاد القلب, وهو في قوله الذي ينسخه لكم الابيات العلم واليقين, ان تعرف المعنى والتفسير واليقين. اعتقاد القلب شيء من المعاني. والحاذق منهم اي من هؤلاء المسلمين, الحاذق منهم العالم هو الذي يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله. فهل جاء بشيء جديد؟ ما جاء بشيء جديد, لان هذا كان يقر به كفار الجاهلية, كفار قريش كان يقرهم بهذا. ولا يدبر الامر الا الله فلا خير في رجل, يقول الشيخ لا خير في رجل وان كان مسلما, جهال الكفار اعلم منه بلا اله الا الله. اذا كان جهال الكفار اعلم منه بلا اله الا الله, هل فيه خير هذا؟ ايوه. من يقرأ لنا الفقرة الثانية؟ إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وعرفت دين الله الذي أرسل به أرسلت له الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه, وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل فأفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته لبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل, وقد يقولها وهو يظن انها تقرب الى الله تعالى كما ظن الشكوك, خصوصا ان الهمك اللهم قصت عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوه قائلين اجعلنا الها كما اجعلنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلقك يخلصك منها من هذا وأمثاله. نعم. في هذه الفقرة يقول الشيخ مبانيا على ما سبق, اذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب, يعني عرف قلبك وصلت هذه المعرفة الى شغاف قلبك جميع ما سبق, وعرفت التوحيد الذي دعت اليه الرسل, وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه, يعني عرفت معنى الشرك وهو الذي قال الله تعالى فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به, الله يقول لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الانسان يسمع هذا الكلام ان الله لا يغفر, يجب ان اخرج من اي شيء من الشرك, لانه الشرك لن يغفره الله, لكن ما سوى ذلك من معاصي فقد يغفر الله تبارك وتعالى به. فاذا انا لابد ان اعمل جاهدا على ان اتبرأ من الشرك. اي انسان عرف هذه الايه لابد ان يسعى جاهدا لتحقيق التوحيد وترك الشرك اذا كان ممن وفقه الله تبارك وتعالى. وعرفت دين الله الذي ارسل به الرسل من اولهم الى اخرهم وهو توحيد الله بالعباده, افراد الله بالعباده كما ساق رحمه الله, الذي لا يقبل الله من احد سواه, هذا الشيء لا يقبل الله تبارك وتعالى من احد سواه, لا صرف ولا عدل, لا بد ان ياتي بالتوحيد الذي هو افراد الله بالعباده من قوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ولقوله تبارك وتعالى انه من يشرك بالله فقد انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. هذا الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى ويقبل التوحيد وعليه يبني, اذا عرفت هذا فلا بد من اخذه.